تفسير الآية 198 من سورة البقرة، يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أي ليس عليكم أي إثم أو حرج في أن تطلبوا عطاء ورزقا حلالا ومالا طيبا وفيرا من ربكم عن طريق التجارة أو غيرها من وسائل الكسب الحلال في موسم الحج. فإذا أفضتم أي صرتم منصرفين مندفعين متكاثرين متزاحمين يا أيها الحجاج من جبل عرفات بعد انتهاء وقوفكم في منطقته. ومن أسباب تسميته عرفات أن الناس يتعارفون ويتحابون ويتعاونون عنده. إذا صرتم متجهين إلى المشعر الحرام وهو مكان المزدلفة، وسميت كذلك لأن الحجاج يزدلفون أي يتقربون فيها إلى الله تعالى، وسمي المشعر الحرام من الشعار وهو العلامة لأنه معلم للحج، ووصف بالحرام لأن المرور به والبقاء فيه أمر له حرمته واحترامه وقدسيته. فأكثروا عنده من ذكر الله تعالى بالتلبية والتهليل والدعاء بعقول ومشاعر بداخلها حاضرة متدبرة، لأن الذكر في تلك الأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة يحرك المشاعر فتنطلق لفعل كل خير مسعد في الدنيا والآخرة في الحج، وتدرب على الاستمرار على ذلك في كل شؤون الحياة بعد العودة منه. قوله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي هذا مزيد من التأكيد على دوام ذكره تعالى في كل لحظة، أي واذكروه بكل أشكال الذكر واشكروه في مقابل أن هداكم، اذكروه واشكروه على هدايته إياكم إلى القرآن وأخلاق الإسلام فيه بأن وفقكم إلى اتباعه ويسر لكم ذلك بعد أن اخترتموه أنتم بكامل حرية إرادة عقولكم، واجتهدوا فيما واجتهدوا ما استطعتم في أن تجعلوا الذكر حسنا كما هداكم هداية حسنة، وتذكروا دوما لكي تستشعروا قيمة الهداية التي لا توصف والتي أنتم فيه أنكم كنتم من قبل هذا الهدى بكل تأكيد من الضالين أي الحائرين الجاهلين بالإسلام الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم لو عملتم بكل أخلاقه.